ما أدري، بعض الأخوات يقولون ما وصلتهم إجابة أو ما هي الأسئلة. حنا قلنا الجمل اللي حنا ذكرناها مثلا she is a doctor، إنها طبيبة، نبقى نخليها سؤال هذه الجملة she is a doctor. قلنا نقلب الجملة أو نقلب بداية الجملة اللي هو subject pronoun مع ال helping verb اللي هو الفعل المساعد مع الفاعل، يعني بدال تكون she is تكون Is she a doctor؟ هل هي طبيبة؟